الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله. لازلنا في دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه، وكذلك لازلنا في فصل الذي يستدل به المؤلف على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة النبوية. اليوم معنا أن شيخ الإسلام سوف يأتي بأدلة من السنة يثبت فيها الفرح والضحك والعجب أو العجب، وكذلك الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. هذه الأحاديث التي يذكرها شيخ الإسلام هي في إثبات صفة الفرح والضحك والعجب لله عز وجل، وهي من جنس النصوص التي أثبتها في إثبات صفات الله جل وعلا. كما تعلمون أن صفات الله أثبتها بالقرآن، وهنا الآن يثبتها بالسنة، وأن صفات الله عز وجل نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونثبتها على قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وشيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن طريقة أهل السنة في السنن وفيما جاء في القرآن ذكر الصفات أن الجميع عندهم باب واحد، سواء ثبت ذلك في الكتاب في القرآن أو في السنة ما دام قد صح الحديث، فهم يستدلون إما بالكتاب وإما بالسنة. هذه الأحاديث، هذه الصفات يعني وردت عندنا في السنة. الحديث الذي فيه: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، هذا الحديث في إثبات صفة الفرح، بل إثبات أن فرح الله عز وجل أشد من فرح أحدكم، إثبات صفة الفرح وأشد من فرح غيره، وهذا يدل على أن الاشتراك في أصل معنى الفرح بين متفاضلين. ننتبه لهذا وأعيد عليكم هذا الحديث وهذه اللفظة: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، إلى آخر الحديث، يثبت الاشتراك في أصل معنى الفرح بين متفاضلين، لأن المتفاضلين لابد أن يكون بينهما قدر مشترك وحتى يستقيم التفاضل. عندنا قاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكرها في العقيدة التدمرية وكذلك في مجموع الفتاوى وفي غيرها، اكتبوها واحفظوها وفهموها جيدا. القاعدة تقول: ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. فالله عز وجل سعى سمى نفسه عالم وعليم، وصف نفسه بالعلم. واليوم أيضا نجد في القرآن أنه سمى أحد عباده عليم، وبشرناه بغلام عليم الذي هو إسحاق. فهل إسحاق عليم مثل أن الله عليم؟ كذلك أن الله عز وجل سمى نفسه رؤوف ورحيم، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما هو الأصل المشترك؟ الأصل المشترك هو الاسم، الاسم المشترك فقط، الاسم عليم. أما القدر الفارق هو حقيقة العلم وحقيقة الصفة. فإذا نفى الإنسان القدر المشترك عطل الصفة عن الله عز وجل، وإذا نفى القدر الفارق قد شبه الله بخلقه، وكلاهما باطل. إذن ما هو الذي نفعله؟ نثبت القدر المشترك الاسم فقط أو الصفة فقط، ونثبت القدر الفارق أن الله عز وجل علمه يليق بكماله، والإنسان علمه يليق به. فعلم الإنسان يسبقه جهل ويعتريه الخطأ والسهو، أما علم الله فهو أزلي أبدي، لا فيه خطأ ولا فيه نسيان ولا يعتريه توهم. علم ما قد كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، وعلمه أزلي أبدي. كذلك بقية الصفات، فهذه الصفات لله أشد فرحا. أولا هذا حديث في الصحيحين متفق عليه، واللفظ لفظ محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أعرف الخلق بربه. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، إلى آخر الحديث. فأصل الفرح هو الاسم المشترك، والقدر الفارق أننا لا نعلم كيف فرح الله عز وجل، لكننا نثبت له الفرح. وهكذا في مسألة الاستواء، الاستواء ماذا قال إمام مالك؟ قال الاستواء معلوم، نعلمه ما هو الاستواء، لكن إيش الكيف مجهول. وفي لفظ له الكيف غير معقول، والإيمان به واجب لأنه ثبت عندنا بالقرآن بالسنة، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية. وهكذا أيها الإخوة، في هذه الصفات نحن نثبتها لأنها ثبتت عندنا بالسنة المطهرة بالحديث الصحيح. ثبت أن الله يضحك، ثبت أن الله يفرح، ثبت أن الله يضع قدمه، إلى آخر ذلك. فما دام ثبتت عندنا نثبتها. بينها وبين المخلوق هناك أصل مشترك، هو الكلمة فقط أو الاسم أو الصفة فقط، أما حقيقة الصفة فهذا أمر يختلف. والآن مثلا نضرب لكم مثل في الحياة، الآن أنت حي وأنا حي، وهذا النبات حي، والله عز وجل حي. ما هو الأصل المشترك؟ اسم الحي. وما هو القدر الفارق؟ أن النبات حياته تليق به، والإنسان حياته تليق به، والله عز وجل حياته تليق به. هذا ليس تشبيها، بل هذا هو الإثبات الصحيح، لأن الله عز وجل قال في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نثبت له سبع بصر وليس كمثله شيء، فكذلك أثبتنا له الحياة. الله عز وجل حي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لكن حياتنا نحن البشر قبلها عدم، وفيها مرض، فيها نسيان، وبعدين موت، ثم بعث ونشور. أما حياة الله فهي أزلية، يعني لا تنفك عن الله عز وجل، لا يسبقها عدم، لا يعتريها مرض ولا نسيان ولا نوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، ولا يعتريها فناء. فإذا نثبت كذلك بقية الصفات وردت في السنة. نعم احنا عندنا الإثبات بالكتاب والسنة، فإذا لم ترد في القرآن وردت في السنة نثبتها كذلك. المخالفون في هذه الصفات شأنهم أنهم جعلوها منفصلة عن الله عز وجل، وهؤلاء هم المعتزلة. ما معنى منفصلة عن الله عز وجل؟ قالوا الله خلق الفرح في غيره، وخلق العجب في غيره، خلق الضحك في غيره. وهذا أصلا في الحقيقة يعني كلام لا يقوله إنسان، هذا تفسير باطل وتحريف باطل من المعتزلة. هو نفي الصفات صراحة، أما أن يجعلونها مخلوقة في غيرها، ما هذا الكلام؟ وكم يدري هذا العبد أن الله فرح أو ضحك له، وهو الفرح والضحك مخلوق في غيره؟ يفترض أننا إيش نرى ذلك الضحك لأنه مخلوق في غيره، لكننا لم نرى ولم نعلم بالكيفية. أما الأشاعرة أقرب من قول المعتزلة، ذهبوا إلى التأويل، وهذا دائما منهجهم. قالوا هذا الفرح بمعنى الرضا، الفرح بمعنى الرضا والضحك وإلى آخر ذلك، كل معنى الرضا. نقول أولا هذا باطل من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة هو باطل. وأيضا أن ليست الرضا مع الفرح مترادفان، الفرح شيء والرضا شيء آخر. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هل فرح الله عنهم وفرحوا عنه؟ يعني لا، هذا كلام لا يستقيم. لله أشد فرحا، لله أشد رضا مثلا، الرضا شيء والفرح شيء، هذا من حيث اللغة باطل. ونقول لهم أيضا يعني جعلتم الفرح بمعنى الرضا، الرضا عندكم أيها الأشاعرة راجع إلى الإرادة، وأنتم فعلتم ذلك أنكم حتى لا تقعون في التشبيه كما تزعمون والتمثيل والتجسيم، فقلتم أننا لا نثبت الفرح حتى لا نشبه الله بخلقه ولا نجس ولا نمثله. طيب والرضا؟ قلتم أن الفرح بمعنى الرضا، أوليس الرضا فيه تشبيه وتجسيم وتمثيل؟ فلماذا هنا قلتم هذا الكلام وأثبتتم له، ثم ذهبتم أن قلتم الرضا معنى الإرادة؟ حتى الإرادة موجودة، إرادة في المخلوقين، والمشيئة موجودة في المخلوقين، وما تشاءون إلا يشاء الله. وهكذا يعني الله عز وجل أثبت إرادة للمخلوق وأثبت إرادة له، فلماذا قلتم في الفرح هذا التشبيه ثم ذهبتم إلى الرضا؟ وإذا قلنا لكم الرضا أيضا فيه تشبيه قلتم الإرادة كذلك، الإرادة فيها تشبيه، لماذا تقول لها هذه إرادة خالق وهذه إرادة مخلوق؟ كذلك نقول هذا رضا خالق وهذا رضا مخلوق، وهذا فرح خالق وهذا فرح مخلوق، وهكذا في بقية الأسماء والصفات. فيلزمكم أيضا أن تكون عندكم الإرادة مخلوقة، وإذا كان الفرح مخلوق كذلك، هذا في كلام المعتزلة وغيرهم. وهذا الكلام هو الذي ينطبق على مسألة الفرح وعلى مسألة الضحك وهكذا، أن هناك أصل في الكلمة، لكن المبتدعة كلهم على قاعدة أهل الاعتزال، يعني أكثرهم أن يكون هذه الصفات منفصلة عن الله عز وجل، والأشاعرة لا يؤولونها دليل الرضا، دليل الرضا، إرادة الرضا، هكذا يقولون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ثم بعد ذلك أيضا عندنا في قضية هذا كلامنا عن مسألة الفرح والضحك والعجب. الشاعر أيضا العجب عندهم يقول أن العجب لا نثبت الله عز وجل لأن فيه إثبات غرابة ما من شأنه أن يتعجب منه، هذا كلامهم في كتبهم. طبعا المعتزلة قلنا العجب عندهم منفصل حال حال بقية الصفات، يعني خلق التعجب في غيره. الأشاعرة قالوا هو إظهار لما يتعجب منه، إما بالقول أو بالإشادة أو بالفعل. طبعا ولا شك أن هذا جميعه باطل، لأن فيه نفي للصفة لله عز وجل. الذي قادهم طبعا إلى ذلك الأمر، لماذا الأشاعرة يقولون بهذا الأمر؟ لأن العجب يا أخوة فيه نوع نقص، فماذا قالوا؟ إن العجب لا يكون إلا ممن لا يعرف الحقيقة. يقول الذي يتعجب هو الذي لا يعرف الحقيقة ولا يعرف المستقبل ولا يعرف أن هذا سيحصل. والعجب في الحقيقة هو ينقسم إلى قسمين: ما يكون من جهة عدم العلم، وهذا لا يكون لله عز وجل، هذا يكون للبشر. وهناك قسم ما يكون من جهة المتعجب منه، وهم أولو ذلك، يعني أول ذلك من جهة المتعجب منه. أهل السنة يثبتون العجب لله عز وجل على وجه الكمال. أهل السنة يثبتون العجب على وجه الكمال. كيف يكون عجبه؟ لأجل حال المتعجب منه، وليس له ولا إليه ولا من جهة عدم العلم، إنما لحال المتعجب، ليس مؤولا بأن عجب الله وحال المتعجب منه. فرق أن يكون العجب من أجل الحال، أو أن يكون عجبه هو الحال نفسه. وهكذا في مقصف أصبع الله عز وجل أن يعرف نهاية هذا الإنسان، فالعجب يكون أنه يعرف حال الإنسان لما بعده. وكذلك أيضا في مسألة القدم والرجل، لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. فهذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل، وعلى رواية أخرى الرجل تفسر برواية القدم، والله عز وجل سبحانه وتعالى متصف بها. ولم يرد يعني غير هذه الثلاث، يعني إما أن يكون بالرجل أو بالقدم، أو ورد في القرآن يعني بالساق. فنثبت ذلك على ما جاء في تلك النصوص من غير التأويل ومن غير التمثيل، من غير أن يطرأ على بالنا نفي أو تشبيه. قوله حتى يضع رب العزة فيها قدمه، المؤول قالوا إن القدم هنا بمعنى ما تقدم من الشيء، فيكون القدم وما تقدم من الله إلى جهنم. وهذا عندهم كقوله عز وجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق يعني ما تقدم، سمي به القدم، الأمور المتقدمة للشيء تسمى القدم. وهذا الذي قالوه مردود من وجهين: الوجه الأول مردود من جهة التأويل، لأن لفظ قدم صدق يختلف عن لفظ قدمه. فقوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، هنا أضاف القدم، هنا أضاف القدم لله جل، قدم صدق عند ربهم. إذن فهنا الوجه الأول قلنا قدم صدق يختلف لفظه عن قدمه، لأن إضافة القدم هنا إلى صدق، قدم صدق، والصدق له أثر يتقدمه فيجوز ذلك. أما قدمه فأضاف القدم لله عز وجل، وهذه إضافة صفة، فكيف يتقدم الله عز وجل شيء؟ وهكذا. ثانيا يعني ينفي هذا الاحتمال، الحديث يقول حيث يضع حتى يضع رب العزة فيها قدمه، الموضوع هو القدم، الواضح هو الله عز وجل، يمنع أن يكون شيء قد تقدمه في جهنم، كيف يكون ذلك؟ إذن لا شك أن هذا لا يجوز التفسير بهذا، أي ما يتقدمه، لأن الله عز وجل بيّن أنه سوف يملأ الجنة، يخلق لها أهلها فسوف تمتلئ. أما النار فإنها تقول هل من مزيد، فلما يضع رب يعني يضع عليها قدمه حتى تسكت، وتقول قط قط ولا تطلب المزيد، هذا هو المعنى. وليس أيضا المعنى أن تدخل قدم الله عز وجل إلى جهنم، استغفر الله، ليس هذا، ويضع عليها حتى تسكت ولا تطلب المزيد. فهذه كلام أهل السنة في ذلك على ما أسلفنا من طريقة أهل السنة، الإثبات من غير تمثيل ولا تجسيم ولا تعطيل، ودائما نقول سبحان ربنا تعالى وتقدس. صفة القدم جاءت هنا بلفظ الإفراد طبعا، وهم وفي الحقيقة أثبت الله عز وجل قدمان، كان في حديث ابن عباس أنه قال في الكرسي الكرسي موضع القدمين، هذا حديث يعني رواه ابن خزيمة في التوحيد وصححه الألباني في مختصر العلو وفي سنن الدارمي إلى غير ذلك. فإذا هذا هو المعنى المراد، أن الله عز وجل بعد أن أثبتنا له الصفة على ما يليق بالله جل وعلا، المقصد حتى تسكت جهنم ولا تطلب المزيد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.